علمنا أن الماء ينقسم إلى أربعة أقسام. تكلمنا عن القسم الأول وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو الذي يأتي من أنواع سبعة من المياه، وهو كل ما نزل من السماء أو خرج من الأرض، فماء المطر وماء الثلج وماء البرد وماء العين وماء البئر وماء النهر وماء البحر. وانتقلنا بعد ذلك إلى الطاهر المطهر المكروه، وقلنا إنه الماء الذي كان مشمسا بشرط أن يكون في إناء منطبع أي قابل للطرق والتصفيح وفي قطر حار، فإذا برد هذا الماء زالت كراهته. وننتقل الآن إلى الماء الثالث وهو الماء الطاهر أي في نفسه غير المطهر لغيره. قال وثالثها ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة عن حدث كالغسلة الأولى. أما كونه طاهرا فلأن السلف الصالح كانوا لا يحترزون عما يتطاير عليهم منه، وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عاد جابرا في مرضه فتوضأ صلى الله عليه وسلم وصب عليه من وضوئه. وأما كونه غير مطهر فلغيره فلأن السلف الصالح كانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانيا، بل انتقلوا إلى التيمم ولم يجمعوه للشرب لأنه مستقذر. معنى هذا الكلام أننا الآن لو أتى واحد منا فتوضأ، والوضوء علمنا في دروس سابقة أن الغسلة الأولى منه هي الفرض، أما الثانية والثالثة فهي السنة. إذن ما هي الغسلة التي تذهب الحدث؟ الأولى فقط. فلو افترضنا هذا الافتراض، ثلاثة أشخاص يصبون الماء على شخص على وضوء شخص واحد، جاء إلى الأول فغسل وجهه المرة الأولى، الماء يجمع في وعائه، ثم انتقل إلى الثاني فغسل وجهه عنده فجمع الماء، ثم انتقل إلى الثالث فغسل وجهه فجمع الماء أيضا، وهكذا عضوا عضوا حتى انتهى من وضوئه. ما حكم الماء الأول عند الشخص الأول؟ وما حكم الماء الثاني؟ وما حكم الماء الثالث؟ أما الماء الأول فلأنه غسل المرة الأولى فيها من الوضوء، عند ذلك يسمى ماء مستعملا لأنه أزال فيه حدثا، وهو حدث الوضوء الآن، أزال هذا الحدث الذي أي حدث كان فأزاله بالوضوء. في أي مرة يزال؟ في المرة الأولى. إذا نحكم على الماء المجموع في المرة الأولى بأنه مستعمل، أما في المرة الثانية وفي المرة الثالثة فهذا الماء من الممكن أن نستعمله في الوضوء مرة ثانية؟ ممكن. من الممكن أن نستعمله لشيء آخر، بغسل ثوب فيه نجاسة تطهر هذه النجاسة؟ نعم. هذا معنى في فرض الطهارة عن حدث كالغسلة الأولى. أما كونه طاهرا فلأن السلف الصالح كانوا لا يحترزون عما يتطاير عليهم منه. إذا نحب نوضح المسألة أكثر، واحد توضى مرة مرة، غسل وشه مرة، إيديه مرة، مسح رأسه، غسل رجليه، هذا الماء الذي يتوضأ يجمعه، الذي ينزل منه من الوضوء يجمعه. في المرة الأولى أحب أن يجدد وضوءه أيضا مرة مرة، ما حكم المرة الثانية؟ المرة الثانية هل الماء الذي ينزل فيه من الوضوء مستعمل؟ لا، مو مستعمل. لماذا؟ لأنه لم يزل فيه حدثا ولم يزل فيه نجسا. يعني إذا لم نفع، واحد غسل ثوبه تماما فذهبت النجاسة فجمعنا هذا الماء، هذا الماء مستعمل طبعا، انتقلنا غسله مرة ثانية، الماء الذي نزل من الثوب ماء طاهر ليس مستعمل، لأنه لم يزل فيه حدث، لم يرفع عنه نجسا، ارتفعت النجاسة في الغسلة الأولى وليس في الغسلة الثانية. هذا معنى في فرض الطهارة كالغسلة الأولى. الصحابة الكرام رضي الله عنهم وعلى مرأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا ربما نفعل هذا، يأتي واحد يتوضأ أمامنا في الميضاء وبعد ذلك ربما وهو يتوضأ ينزل علينا من طرف مائه مثلا شيء يرش به ثوبنا دون أن يشعر. طيب ما حكم هذا الماء الذي ينزل؟ هو طاهر، لأننا هل رأيتم واحد تطاير عليه وضوء جاره ثم ذهب ليغسل ثوبه؟ لأن الصحابة الكرام لم يكونوا يفعلون ذلك، فلو تطاير عليهم وضوء بعضهم البعض فإنهم لم يكونوا يغسلون الأثواب، دل ذلك على أن الماء النازل من الوضوء ماء طاهر. ولكن لو جمع هل من الممكن أن نتوضأ منه؟ لا، لأنه مستعمل في الوضوء. أيضا لو جمعنا هذا الماء القليل، هذا الماء القليل توضأنا، قال لنا مثلا 200 شخص، كل واحد توضأ منا فجمع نصف هذا الإبريق، وبعد ذلك اجتمعنا في هذا الإبريق ووضعناه في بحيرة، هذا الماء لو نظرنا إليه صار كثيرا أكثر من قلتين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. يا ترى لو فعلنا هذا الأمر وأخذ كل واحد منا ما نزل من وضوئه ووضعه في بحيرته، هذه البحيرة الصغيرة ما حكم الماء فيها بعد أن اجتمع؟ كل ماء قليل كان مستعمل مستعمل مستعمل، جمعناه مع بعضه الماء صار مستبحر، يعني أكثر من قلتين صار طاهرا. لكن السؤال هنا، هل كان الصحابة الكرام يفعلون هذا الأمر؟ لا، علما أنهم كانوا في الجزيرة العربية والماء في الجزيرة العربية قليل، رغم قلة الماء لم يكونوا يستعملوا هذا الأمر ولم يجمعوا فضول مائهم في الوضوء، بل كانوا إذا توضأ كل واحد منهم وذهب الماء كثيرا ما كانوا يتيممون، حتى مرة تيمموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلة وجود الماء، ولم يجمعوه للشرب. لماذا؟ لأن الإنسان من طبعه إذا مر الوضوء على عضو من أعضاء غيره فإنه لا يشربه ويستقذره، وإن كان طاهرا لكنه مستقذر، مستقذر مع طهارته لأنه مر على الأعضاء، فلا يجمعون ماء الغسل ولا يجمعون ماء الوضوء وبعد ذلك يتناولونه للشراب، مع أنه طاهر لو شربه الإنسان لا يأثم، طاهر لكنه غير مطهر. هذا ما أراده الشيخ بهذه العبارة. بعد ذلك قال تنبيه أخواني، بالنسبة للفقه يعني مسألة دقيقة، ما في مانع وأحب إلي أن أسأل في أي مسألة لا يفهمها البعض ومستعد لتكرارها ولو 100 مرة حتى يفهمها الجميع، لأننا إذا لم نفهم سيترتب من كل مسألة مسألة أخرى، فإذا لم نفهم في البداية فربما نصل إلى عدم الفهم ويضيع الوقت، والوقت عند المسلم ثمين، والتعليم لا بد من الإعادة، ولا يعني يخجل بعض الناس، فربما يحسب الكل أنفسهم أنهم فهموا، والسائل هو فقط الذي اطلع على العلة في ذلك فسأل، فإن استطعت الإجابة أجبت، وإن لم أستطع لا أستحي أن أقول لا أعلم. وهذا شيء يعني من الضروري أن يتعلمه طلاب العلم دائما، فإذا عرف أجاب، وإن لم يعرف إما أن يسأل وبعد ذلك يجيب، وإما أن يعترف. وكان سيدنا علي كرم الله وجهه يقول: إنما صعدت المنبر بقدر علمي، 3 درجات كان منبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولو بلغت بقدر جهلي لبلغت، صعدت بقدر جهلي لا صعدت عنان السماء. نعم. ما في مانع، ما في مانع أبدا. وهذا يعني لو كل واحد مثلا، هذا صورته لو واحد كل واحد أخذ إبريق من بحره بالجامع وراح ليتوضى لحاله وجمع الماء على طشط مثلا في أسفل، وبعد أن انتهى كل واحد بحره تبع الجامع فضيل، هذا الماء اللي عنده شو صار فيه؟ صار مستعمل. لو حم كل واحد يرجع لوين؟ لبحرة الجامع. بعد ذلك امتلأت البحيرة من جديد، ما حكم هذا الماء؟ كان يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتي لم يحمي خبثا. لكن هذا الفعل، هنا السؤال فقط، هل فعله الصحابة الكرام؟ هل يجب علينا أن نجمع هذا الماء المستعمل ليصير طاهرا؟ لا، لا يجب علينا. الآن لا نتكلم نحن بالنجاسة في الماء الرابح، الآن نتكلم عن الماء المستعمل في إزالة الحدث، أو يعني في إزالة هذا الحدث. فلما استعملنا هذا الماء قلنا هذا ماء مستعمل، وهو الذي استعمل في إزالة الحدث. ولو حدث أكبر، هلا كان مثلا المغطس الموجود في مثلا في مسبح، واحد عم ينزل قال نويت رفع الحدث الأكبر وطلع، شو صار هذا الماء؟ ما بيصير عليه شيء. ونزل واحد ثاني وواحد ثالث وواحد رابع، مثل بعضها لو اجى واحد حمل دوش وجمع الماء تبع الدوش، وبعد منا حطيناه والماء الدوش كلياته كان في منطقة عالية وعم بيروح على خزان مثلا، هذا الخزان مصنع ببستان لنفترض، وبعدين كل واحد صار يغتسل وكانوا بحلة وفات اغتسل 100 طالب، بعد منها انتلى الخزان ما صفي ماء. لو حب بعض الناس ينزل بهالخزان بهالمستودع بهالمصنع يغطس غطسة ويطلع، هل يخرج وقد ارتفع غسله أم لا؟ ارتفع جنابته. نعم. هل يترتب عليه نزل على جامع التعصيب؟ لا طبعا، على كل حال ما في منة في الماء، يعني إذا طلب من جاره ماء لا يوجد منة في الماء. لكن هنا مشكلة انقطاع الماء في شيء، إما أن يكون الماء طبعا هذا سيأتي في مكان يغلب فيه وجود الماء كمدينة دمشق يغلب فيها وجود الماء، فلذلك لو صلى الإنسان بالتيمم يجب عليه الإعادة، لكن لو تيمم في طريق السفر فلا يجب عليه الإعادة، لأن هذا الماء في الصحراء غير مفقود، في مكان يعشر فيه وجود الماء هنالك لا يعيد وهنا يعيد. نعم. يجوز ما دام أنه أكثر من قلتين كبحيرة، ما معلش شو رجلين. هذا النبي اللهم صل عليه يقول يعني ما دام الماء أكثر من قلتين ولم يتغير، يعني نحن نقول عن هذا الماء إنه ماء، أما إذا تغير عن وصفه ماء عند ذلك ما هذا؟ واحد يقول لك والله هذا صار سياق مثلا، ما صار ماء، متغير اللون، متغير الطعم، متغير الرائحة. فإذا تغير بغير شيء يعني معين من الاستعمال، أحيانا بتغير بشكل طبيعي، حط البحر 2 3 ما تتنظف ما تتكرر، يصير عليه شوية حشيش شوية طحلب إلى غير ذلك من الاستعمال، هذا ما في مانع. ما بيضر، إذا كان إحنا أدبا يعني كل إنسان يريد أن يغتسل من بحيرة عامة طبعا لابد أن يؤدبه الإسلام. في تأديبه في الإسلام مسألة الصابون يخرج شيئا من الماء يستعمل الصابون خارجا، لأن الماء إذا استعملنا في الصابون أول مرة وثاني مرة وكان قلتين صار ماء صابون ما عاد اسمه ماء، ولما بيصير ماء صابون معنى ذلك أنه لا يصلح للوضوء من جديد. نقول له هذا شو هذا؟ هذا غسالة صابون. هذا بيجي معنى خالطه شيء من الطاهرات على الحالة الميات اللي حطينا فيهم شوية شاي صاروا شاي ما عاد يصح فيهم الوضوء ولو كانوا حلة كبيرة، لو تبع الجيش بيطلع أكثر من قلتين ومع ذلك لا يصح الوضوء. والله بالشاي حطوا شوية شاي فيه قام تحول هنبدأ من ماء إلى شاي. بياع العرقسوس خليكم معنا يا أخوانا معنا شيء، حطينا شوية عرقسوس نحن أحيانا في حلة من الحلل بعد ذلك مر عليهم الماء بيطلعوا عقلتين الثلاثة لكن صار لونهم أسود صار اسمهم عرقسوس ما عاد اسمهم ماء. خالطه شيء من الطاهرة، فخالط صابون خالط شاي خالط مزق خالط مأزار بشكل انه ارتفع عنهم اسم الماء عند ذلك ما اسمه ماء. نحن نتكلم عن الماء المستعمل عندما يكون اسمه ماء، اما اذا اختلف عن اسم الماء ذلك عند ذلك الوقت لا يسمى ماء. نعم نعم سيدي. مقدار قلتين هو البحث جاي ما بدنا نكتب احنا مقدار قلتين هو عبارة عن ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا، يعني حوالي 60-65 سنتيمتر تقريبا ارتفاع وعرض وعمق، هذا الوعاء يسمى قلتين. نعم. بعد ذلك قال تنبيه: المراد بالفرض ما لا بد منه، أثم الشخص بتركه كحنفي توضأ بلا نية أم لا كصبي إذ لا بد لصحة صلاتهما من وضوء. يعني هذه المسألة قد تخرج هذه المسألة في اختلاف المذاهب في الآراء. الوضوء هل هو عبادة أم هو وسيلة؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة. إمامنا الشافعي رضي الله عنه يقول إنه عبادة، ولذلك وهو عمل وهو مقصود لذاته، إنما الأعمال بالنيات لذلك لا بد له من نية، وإن كان وسيلة للصلاة فله حكم الصلاة تماما في النية. أما عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه فيقول إن الوضوء سبب للصلاة شرط من شروط الصلاة. نعم ولكنه يعني وسيلة وليس مقصد، لأن الصلاة هي المقصد فلا يحتاج إلى ذلك. هذا الاختلاف سيؤدي معنا إلى اختلاف آخر: هل أسقط الحنفي فرض الوضوء بوضوء لم ينوي فيه؟ نعم. وهل أسقط الشافعي الحدث أيضا بوضوء نوى فيه؟ نعم. فهذا يسمى أسقط فرضا وهذا يسمى أسقط فرضا. أثم الشخص بتركه، عند برأي الإمام الشافعي كل إنسان لم يقل في قلبه أو في لسانه مثلا مشرط، يعني أحيانا ممكن أن يجري هذه الحركة على لسانه من أجل أن يستحضر النية كقوله نويت الوضوء أو نويت مثلا رفع الحدث أو الأصغر أو نويت استباحة الصلاة إلى غيره. المراد بالفرض ما لا بد منه، أثم الشخص بتركه كحنفي توضأ بلا نية أم لا كصبي، لأن الصبي هل هو من أهل النيات؟ لأنه ليس بالغ فلا يصح بيعه ولا يصح شراؤه، ولكن عندما قلنا وضوء فإن وضوءه مأمورين نحن أن نعلمه الوضوء، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهن عليها وهم أبناء عشر، معنى ذلك يكلف هذا الولد بالوضوء من أجل التربية ومن أجل الاستعداد للصلاة. قال إذ لا بد لصحة صلاتهما من وضوء، ولا أثر لاعتقاد الشافعي أن ماء الحنفي فيما ذكر لم يرفع حدثا، يعني لا يأتي واحد شافعي فيقول إن هذا حنفي وتوضى ولما توضى لم يرفع حدثا لأنه لم ينوي، هذا الحكم عند الإمام الشافعي، فليأخذ ماء وضوئه ويتوضأ به، لا لا يتوضأ به، لأن العمل أثر في كل إنسان. ماذا قصد الحنفي؟ قصد الوضوء، إذن ماءه مستعمل، نوى أو لم ينوي. الشافعي نوى أو نوى وتوضأ، ماء الوضوء عنده مستعمل. لو أراد شافعي أن يستعمل هذا الماء أيضا لحنفي فنقول هذا الماء مستعمل، وإن لم ينوي الحنفي فيه. قال بعد ذلك: لا، بخلاف اقتدائه بحنفي مس فرجه، حيث لا يصح اعتبارا باعتقاده، لأن الرابطة معتبرة بالاقتداء دون الطهارة. يعني أنا إجا واحد مثلا، أنا أحمل الناس عندما أدخل إلى المسجد على الصحة، ونصيحة أيضا في الأشياء المختلف فيها، الأئمة عليهم أن يراعوا بقية المذاهب، وعليهم أن يحتاطوا في هذه المسألة كثيرا، فيجب علينا أن نعتقد دائما أن صلاة إمامنا صحيحة، ولو اعتقدنا صلاة إمامنا فاسدة فكيف نقتدي به؟ السؤال هنا رابطة موجودة ما بين الإمام والمأموم. هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث كان في سابق عهد المسلمين، سئل عن مس الفرج قال: إنما هو بضعة منك، يعني هو جزء منك، كيف لو وضع الإنسان يده على صدره أو وضع يده على فخذه، كذلك لو وضع يده على فرجه بأصل التشريع كان لا يفسد الوضوء. وبعد ذلك يقول عليه الصلاة والسلام، هنالك أحكام تدرجة، يقول عليه الصلاة والسلام: من مس فرجه فليتوضأ. السؤال هنا عند هذا الحديث، ربما لم يصل إلى الإمام أبي حنيفة، أو ربما وصل وطعن فيه إلى غير ذلك من الأمور، ما الحكم الآن عند الإمام الشافعي؟ الحكم فيه إذا مس الإنسان فرجه انتقض وضوءه. طيب سؤال، لو كان هذا الرجل على مذهبي على الرأي الأول، إنما هو بضعة منك، مس فرجه وأعلن أمام الناس أنه مس فرجه، وبعد ذلك أراد أن يصلي، هل نقتدي به؟ لا لا نقتدي به، لأن صلاته غير صحيحة نحكم عليها بالبطلان، فكيف نقتدي به؟ واضح هذا الفرق ما بين نية الوضوء وما بين مس الفرج أو أي نوع من المبطلات. يعني بيجي أيام واحد جاهل ويعلم نفسه أنه يعني مجاهل في مذهبه، جاهل في الرعاية العامة للناس الذين يقتدون به، فيأتي مثلا فيقول إما أنه مس فرجه أو قبل زوجته أو غير ذلك من الأمور، وبعد ذلك يريد بعد ذلك أن يدخل في الصلاة، فهل أقتدي به؟ لا لا أقتدي به، لأنني أحكم على صلاته بالبطلان. هل ما رأيك لو واحد كان إمام وهذا الإمام يصلي ولابس بنطلون خصر واطي، هو عم يسجد مسربته من وراء عم يبين، يعني عم يبين شيء من الخلف أدنى من السرة، ماذا تحكم على صلاته؟ تحكم على صلاته بالبطلان لانكشاف عورته، فهل تصلي خلفه؟ لا تصلي خلفه، لأن صلاته فاسدة، لأنها لم يتحقق فيها شرط من الشروط وهو ستر العورة، وكذلك هنالك لم يتحقق فيها شرط من شروط الطهارة وهو أنه غير متوضئ في زعمي، وأنا متيقن عدم وضوئه أو عدم صحة وضوئه، عند ذلك لا أقتدي به أبدا. طبعا هذه المسائل التي نتعلمها ليست للتفريق ما بين مذهب وآخر، بل هي للجمع وللعلم، ومن أجل أن يعلم كل إنسان يريد. مسألة الإمامة يا أخواننا ما هي مسألة جلابية ولا عباية ولا دقن طويلة ولا ضراعين شاش من حطه على الرأس أبدا، مسألة الإمامة تقوى لله تبارك وتعالى، الإنسان مسؤول عن صلاة الآخرين، ينبغي عليه أن يحافظ عليهم. وأي واحد رأسا يتقدم ما في مانع، نحن لا نعطل الإمامة، ولكنها مسؤولية، مسؤولية. هذا يخاطبكم، يخاطب ربكم سبحانه وتعالى عنكم، تقتدون به، وعليكم بذلك. يعني هذه العلاقة، علاقة الإمام بالمأموم، علاقة حميمة جدا. يتحمل عنكم الفاتحة في ركعة لم تصلي، لم تدرك الفاتحة، تأتي إلى المسجد وترى الإمام في الركوع، هذا يتحمل عنك فاتحة الكتاب. فإذا أراد هو أن يتساهل في هذه الأمور، فكيف يكون أهلا للتحمل؟ وكيف يكون أهلا لكي يكون إماما؟ إذا نحن نطالب الإمام في هذه الحالة أن يكون ورعا، وأن يكون مخلصا، وأن يكون متقنا. ما في مانع، لا يصلي الإمام والله بوضوء مثلا، أنا على غالب زعمي أنت إمام تتعلق في ما بدنا في وسط الصلاة والله تقول له إن والله إني مبطل الصلاة أو إني غير متوضئ، لا، اذهب وتوضأ مثلا، وتأكد وتيقن أكثر من غيرك عندما تصلي إمام. نعم طبعا. لا لا، المس هكذا، إذا مس فرجه هكذا، الإيدين بالشكل، كل شيء ما بين من الإيدين هدول إذا مس فرجه فيهم بيبطل الوضوء. أما إذا مس فرجه بغير هذا الجزء، ما في واحد إلا وفرجه يمس فخفة، إذا كان هذا اسمه مس ومع ذلك على طول باطل وضوءه، لا، ليس هذا هو المراد. اذا المراد يكون يلبس مثلا بعض اشياء اجى بكوعه مثلا، لا، هذا لا يسمى مسا، المس فقط بهذا الشكل. هنا المنطقة التي لا تظهر عند طبق اليدين على بعضهما البعض، هذا يسمى مس، اما غير ذلك لا يسمى مس. طبعا هذا كله سيأتي في نواقض الوضوء. اختلف في علة منع استعمال الماء المستعمل، فقيل وهو الأصح إنه غير مطلق كما صححه النووي. يعني ما هو السبب؟ هذا اسمه ماء واستعملناه في الوضوء أو في الغسل، لماذا تحرمون علينا الاستعمال؟ ما هو السبب؟ مسألة علمية نناقشها. المسألة الأولى، يقول الإمام النووي في التحقيق، هذا الماء تقول غسالة وضوء أم تقول ماء؟ ما يسمى ماء، لماذا؟ يعني سلب عنه اسم الماء المطلق، صار ماء مغسول به، لا بد من شيء، الماء مرفوع به، ما استعملناه في إزالة حدث. نعم. وقيل مطلق، يعني لو هذا يقوله من رأى الاستعمال ولكنه لم يرى المياه المحطوطين بهالإبريق، أنا بعرفهم هدول ماء مطلق ولا واحد متوضي فيه؟ ما بعرفه. لذلك ما هو السبب في المنع؟ السؤال، السبب في المنع التعبد. إذا علمت أن هذا الماء القليل قد استعمل في إزالة حدث واضح، في رفع حدث، عند ذلك أقول تعبدا لله عز وجل واقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أستعمله. إما إذا أنه سلب اسم الماء المطلق عنه، وإما تعبدا. وقال النووي في شرح التنبيه إنه الصحيح عند الأكثرين، وخرج بالمستعمل في فرض، المستعمل في نفل الطهارة كالغسل المسنون والوضوء المجدد فإنه طهور على الجديد. يعني لو عنا حنفية هلا على مغسلة وتوضى فيها المرة الأولى وعم نجمع رحنا الماء تحت المغسلة، صورتها أو أبسط، يعني ما في حد عم يتكلمها، عم نجمعهم في سطل، توضيت المرة الأولى هنا، المرة الثانية هنا، المرة الثالثة هنا، الماء اللي نزل من المرة الثانية والمرة الثالثة حكمه طهور، طهور، يمكن أن تتوضأ به مرة ثانية. أما تبع المرة الأولى هو الذي أزال الحدث. تنبيه، من المستعمل ماء غسل بدل مسح من رأس أو خف، وماء غسل كافرة لتحل بحريرها المسلم. وأورد على ضابط المستعمل ماء غسل به الرجلان بعد مسح الخف، وماء غسل به الوجه قبل بطلان التيمم، وماء غسل به الخبث المعفو عنه، فإنها لا ترفع مع أنها لم تستعمل في فرض. أنتم قلتم إذا استعمل الماء في فرض فإنه لا صار مستعمل. طيب واحد الآن استعمل غسل بدل مسح من الرأس، نعم، قال أجيب عن الأول بمنع عدم رفعه، يعني أو خف وماء غسل كافرة، نعم، بعد ذلك اعفر على ثلاثة مسائل. قال وأورد على ضابط المستعمل ماء غسل به الرجلان بعد مسح الخف، نعم، قال وأجيب عن الأول بمنع عدم رفعه لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيئا. إذن ماء غسل به الرجلان بعد مسح الخف، يا ترى هل الغسل هو الأصل أم المسح أصل؟ الأصل فيه الغسل. واحد غسل الرجلين وبعدين مسح عن الخف، فإذا توضأ مرة ثانية ومسح على خفين وانتزع الخف منه، ماشي كان أم جاء واحد بعث له على الخف فانتزع، ألم يبطل المسح؟ بطل المسح. بطل وضوءه؟ ما بطل وضوءه، لأنه ما زال متوضئا، بقي عليه غسل رجليه لأن المسح فقط الذي انتقض. عند ذلك لو ذهب فغسل رجليه، ما حكم غسل الرجلين هنا؟ الماء النازل من غسل الرجلين نقول إنه ماء مستعمل لأنه عاد إلى الأصل وهو غسل الرجلين، نعم. أيضا وماء غسل به الوجه قبل بطلان التيمم، واحد تيمم لفقد الماء ووجد شيئا من الماء بعد ذلك ولكن هذا الماء لا يكفي إلا لغسل الوجه فغسل به وجهه، الماء النازل من غسل الوجه كان هو متيمما، نقول عاد إلى الأصل لأن الأصل هو الغسل والتيمم بدل عنه ولا يسقط الميسور بالمعسور، لذلك عندما غسل وجهه أيضا صار مستعملا. أيضا وماء غسل به الخبث المعفو عنه، يعني في عنا بالأصل خبث معفو عنه. ما معنى خبث معفو عنه؟ يعني الأنواع النجاسات قسمين، إما أن تكون معفوا عنها وإما أن تكون لابد من إزالتها. البول الغائر لابد من إزالته، لكن بول الصبي ما حكمه؟ معفو عنه، لا نقول إنه طاهر، هو نجس، لكن عفى الإسلام عنه لكثرة الاستعمال. بأي شيء عفى عنه؟ عفى عنه بالنضح في الماء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان هنالك ولد صغير في حجره فبال في حجره، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ قلنا هذا البول بشرط أن يكون لم يطعم إلا لبن أمه طبعا، وكان في سن الرضاع، يعني هذا الولد لم يطعم إلا لبن أمه وكان صغيرا، فماذا وبال عند ذلك؟ ماذا يفعل؟ نفعل ننضح نضح، ومعنى النضح أي نأتي بالماء فنرش الماء حتى يظهر كأن هذا الماء قد مثل الثوب غسل وانعصر، يعني هذا صار نضح، توسع هذا الماء. يا ترى لو غسلنا الآن بول هذا الصبي هل يصبح هذا الماء مستعمل؟ نعم مستعمل، ولأنه في الأصل معفو عنه، لكنك بعد ذلك أنت تجاوزت به إلى غير ذلك من الكفر. بعد ذلك يقول الشيخ الماء ما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال. هذا شيء نحن نساويه بالفطرة، أخذنا شوية ماء وغسلناهن على وجهه، لما حطيناهن على الوجه تماما ما أخذوا كل الوجه، أخذوا جزء من الوجه، لكن عملنا يبسل ما نفرق فيهن نأخذ هالميات اللي على الوجه ونكمل وجهنا. طيب ما حكم هذول استعملوا بالأول هالجزء صاروا مستعملين؟ لما نقلناهم من جزء إلى جزء آخر حتى لو حطينا الماء وطينا وشنا فيه، عند ذلك لما لاقى جزء من الوجه الماء استعمل الماء ولكنه ما زال متصلا بالعضو. بعد ذلك فرقنا الوجه كله في الاماكن وين مكان من الوجه اخذنا نصل الماء نوصل الماء اليه. ما حكم هذا الماء؟ طاهر. عندي شوية ماء بحطهم بإيدي، مجرد ما حطيتهم بإيدي لامسوا كفي، غسلوا كفي، هلا صاروا مستعملين. يا ترى بحسن كتون؟ طيب ايش بدي اعمل على الحالة؟ ما ولا واحد بيحسن يتوضأ. لذلك الماء ما دام موجودا على العضو فهو طاهر، وان كان عم يزيد. يعني طول مماشي واحد مثلا حط هلا كاسة مي على راسه، كاسة مي هو عم يغتسل، طول ما نازل كاسة المي هيك لسفة الرجلين، ما دامت ماشية ماذا تفعل؟ تزيد الحدث. هذا المكان كل مكان غسل من كاسة الأولى اللي كت على رأسه وأي مكان أصابته من جسمه فإنه ارتفع الحدث عنه. طيب بشكل آخر، أحيانا يأخذ الإنسان بعض الماء وبعد ذلك ينقله هكذا عبر الهواء، يعني بيصير عنده قوس الماء بزت زت بيجوا على بطن الايد، صار الهواء ممرق مارق بيناتهم. يا ترى هل مرور الهواء هذا هل يؤثر؟ ايضا لا يؤثر. واحد اخذ شوية ماء ونترهم هيك عمل فاجوا على ايده منهم، هل المكان هذا صار طاهرا؟ صار طاهرا ولا يضر انتقال الماء. يعني هذا يسمى ما زال الماء على العضو وإن انفصل انفصالا بسيطا أثناء الوضوء. الماء ما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال، ما بقيت الحاجة إلى الاستعمال بالاتفاق للضرورة. فلو نوى جنب رفع الجنابة ولو قبل تمام الانغماس في ماء قليل أجزأه الغسل به في ذلك الحدث وكذا في غيره. يعني واحد نزل هلا بدبجان كبيره ممكن يروح حاله كله ولو لم تبلغ قلتين، لكن متى يصبح هذا الماء مستعملا؟ عندما يخرج منه. الان وصل له، ولما وصل لعند رقبته شو قال؟ نويت رفع الجنابه، نزل راسه وطلع، كان راسه لم يصل، صار حكمه جسمه. اليس هو كالقطعه الواحده من اليد؟ كان جسمه ثلاث ارباع، كأنه على ثلاث ارباع ايده وصل وصف يد لراسه. هو عبي بده ينزل شو قال؟ قال نويت رفع الجنابه، فغطس راسه وطلع. عند ذلك صار الماء مستعمل، لكن ارتفع حدثه ام لم يرتفع؟ ارتفع. بينما لو كان واقف والى مكان معين ولم ينزل، قال نويت رفع الحدث وترك بعدين، وبعدين جا بيغسل راسه كمالة الوقت، شو بنقول له؟ في هذه الحالة أنت رفعت الحدث عن ماء قليل، وهذا الماء القليل لهون ارتفع صار ماء مستعمل، روح جيب لنا شوية مي غيرهم هلا غسل راسك فيه. أما ما دام هو يغسل في آن واحد فهذا الماء يصبح طاهرا ومن الممكن أن يجزئه في رفع الحدث. فلو نوى جنب رفع الجنابة ولو قبل تمام الانغماس في ماء قليل أجزأه الغسل به في ذلك الحدث وكذا في غيره، ولو من غير جنسه كما هو مقتضى كلام الأئمة وصرح به القاضي وغيره. ولو نوى جنبان معا بعد تمام الغمس في ماء قليل طهورا أو مرتبا، يعني إن كانوا واقفين والماء كان قليلا غمسوا سوا وطلعوا سوا، في مانع؟ عند يعني النية كانت، لا نقول كل واحد منهم يقول للآخر انه الماء صار حكمه مستعمل، لما نزلوا ما نووا، لما ان بنوا سوا في آن واحد ما حكمهم؟ ما كان بالنسبة اليهما طاهرا قبل الانغماس، وعندما نويا معا صار مستعملا معا، كأنه يعني العضوين ساويناهم مع بعض البعض. كذلك لو فعلنا ذلك بجنوبين من الممكن أن يخرجا طاهرين، نعم من الممكن أن يخرجا طاهرين. ولو قبل تمام الانغماس، أما ما انغمسوا، الأول قال نويت والثاني عم يتفرج عليه، اللي عم يتفرج عليه الله يعطيك العافية صار الماء مستعمل ما عاد يمكن هلا الاغتسال فيه، أو نوايا معا في أثنائه لم يرتفع حدثهما عن باقيهما. إيه إجوا كمان مثل ما قلنا على الصورة الأولى، اثنين واصلين لو الا رقبتهم. قال نو ضلوا عم يحكوا مع بعضهم البعض بالنسبه للرأس لم يرتفع الحدث عنهما. نعم. ولو شكا في المعيه قال والله هو سبقني ولا انا سبقته، كما بحثه بعضهم انهما يطهران لان لا نسلب الطهوريه بالشك. كل واحد عم يقول للثاني لا انت انا سبقتك، والثاني عم يقول انسب، يقول له انتوا اثنين يعني غسلكم صحيح. وسلبها في حق احدهما فقط ترجيح بلا مرجح. والماء المتردد على عضو المتوضئ وعلى بدن الجنب وعلى المتنجس ان لم يتغير طهور، فان جرى الماء من عضو، يعني الان ما دم كما قلنا يوجد ماء، هذا الماء ما دام مترددا صورته مثل صورة تحسبه الماء مثلث حاطه بتلجيه، فالتلجيه طول ما عم تمشي على العضو شو عم تسوي؟ عم تدوب، وهي عم تدوب عم تغسل المكان، هذا المكان طول ما كان هي مترددة هي طهور، ما دامت مترددة على العضو فهي طاهرة. كذلك الماء ما دام مترددا على العضو ينزل سواء في الوضوء او في الجنب في الجنابة فانه طاهر. لا يقول الواحد يعني ايضا رشاشات هذا الماء طاهرة وليست نجسة في الغسل، لان بدن الانسان في الوضوء وفي الغسل طاهر وليس يأتي مثلا يا مرته توسوس والله طرشت منشفة روح غسلها، والله بتصير بعض الناس مشي على السجادة غسلها، هذه وسوسة ما لها طعم بذنوب. لذلك كل الماء الذي ينزل طاهر لكنه غير مطهر. فإن جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه الآخر وإن لم يكن من أعضاء الوضوء، كأن جاوز من كبه أو تقاطر من عضوه ولو من عضو بدن الجنب صار مستعملا. نعم، ما يغلب فيه التقاطف كمن الكف إلى الساعد وعكسه لا يصير مستعملا. قال هو عم يتوضا هيك حاطط على وشه وما لقى الا الماء نزل على ايده، يا ترى بيغسل ايده هذا الماء؟ العضو الواحد بالنسبه للوضوء ما في مانع، الجسم كله عضو واحد بالنسبه للغسل، اما تنزل يلا تبعت وشك نويت فيه غسل وشك عملت هيك بعدين بكون هيك شويه جربان يعني بكون كثير وخايف على الميات يروحوا، ايه عمل هيك قال سكبهم على ايده اليمين بيمشي الحال؟ لا ما بيمشي، ما دام في عضو واحد من الممكن اي كيفما تردد الماء على هذا العضو فانه يطهر. اما اذا انتقل الى عضو اخر برد تكرر بالنسبه للجنابه الجسم كله عضو واحد. نعم. ما بينبل اي حاطط هيك مثلا وشه وجاب كتو على رجليه او ايدين كتو على رجليه ما بينحسب. ولو من عضو بدن الجنب صار مستعملا. نعم، ما يغلب فيه التقاطف كمن الكف الى الساعد وعكسه ولا يصير مستعملا. نعم. وان خرقه الهواء كما جزم به الطافعي ولو غرف بكفه جنب نوى رفع الجنابة او محدث بعد غسل وجهه الغسلة الاولى على ما قاله الزركشي وغيره او الغسلات الثلاث كما قال ابن عبد السلام وهو أوجه إن لم يرد الاغتصار على أقل من ثلاث من ماء قليل ولم ينوي الاغتراف بأنه استعمالا أو أطلق صار مستعملا. فلو غسل بما في كفه باقي يده لا غيره أجزأه. أما إذا نوى الاغتراف بأن قصد نقل الماء من الإناء والغسل به خارجه لم يصير مستعملا. هذا كثير بيسوى بعض الناس، الدنيا برد وراح سخن شوية، يا ترى إذا أدخل يده، وهذا كل العبارة تنوي هذه العبارة فقط، إذا أدخل يده في الإناء وكان قد غسل وجهه صار الدور هلا وين؟ عند إيديه بالوضوء، فغسل قال وهو غسل نوى عند ذلك لم ينوي الاغتراف، شو صار الماء؟ الماء الطنجرة اللي محطوط فيها مي سخنة كلياتها صارت مستعملة ولا يمكن أن يتمم الوضوء فيها لأنها أزالت المكان الذي نوى فيه الاغتراق عن يده. السؤال لو هو قال ناوي وطالع شوية مي بإيده كان حكمه حكم الماء المتردد على العضو، ممكن يكمل إيده فيه؟ ممكن يكمل إيده فيه، لكن لو نوى الاغتراق صار إيده مثل كبجاي بتروح الماء بتساوي مستعمل، لا نوى بإيده يساوي كبجاي نزل هيك وأخذ ماء فغسل وشه، اخذ ماء وغسل ايديه، اخذ ماء وغسل رجليه، ما في مانع ابدا، كان يده كاس تنزل الى الماء وتغرف من الماء وبعد ذلك تسكب على جسمه. بعد ذلك قال: ومثل الماء المستعمل الماء المتغير. هلا نشوف هذا استعملناه ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، يا ترى لو تغير طعمه او تغير لونه او تغير ريحه هل يضر كل واحدة لوحدها ام لابد من الثلاث مجتمعة؟ هذا ما سنعلمه في الغد ان شاء الله، والحمد لله.